بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للرابع عشر من شهر رمضان المبارك من عام 44 و400 ألف من الهجرة. اجتماعنا حول تفسير القرآن العظيم ومع تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، ولازلنا في سورة الأنعام. وقف بنا الكلام عند الآية 140، قول الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. نواصل الآن الآية التي بعدها، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال مالك رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وهو الذي أنشأ، أي خلق، جنات معروشات وغير معروشات. قال مجاهد: العنب منه معروش وغير معروش، والنخل والزرع مختلفا أكله، يعني منه الجيد ومنه الرديء، والزيتون والرمان متشابها يعني في المنظر، وغير متشابه يعني في المطعم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال الحسن: يعني الزكاة المفروضة. قال مجاهد: هو أن يأتوا منه عند حصاده سوى الزكاة المفروضة. ولا تسرفوا، أي لا تحرموا ما حرم أهل الجاهلية من الحرث والأنعام. قوله: ومن الأنعام حمولة وفرشا، يقول: وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، تبعا للكلام الأول. وهو الذي أنشأ جنات، والمحمولة في تفسير الحسن وقتادة: الإبل والبقر، والفرش الغنم. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني أمر الشيطان فيما حرم عليهم من الأنعام والحرث. وقوله تعالى: ثمانية أزواج، أي أصناف، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، يعني ذكرا وأنثى، والواحد زوج. قال: أقل الذكرين حرم، على الاستفهام، أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني من ذكر وأنثى، أي أم كل ذلك حرم، فإنه لم يحرم منه شيئا. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، يعني أن الله حرم هذا، وهو ما حرموا من الأنعام. قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، من ذكر أو أنثى، أي أم كل ذلك حرم، فإنه لم يحرم منه شيئا. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أي أنكم لم تكونوا شهداء لهذا ولم يوصكم الله به، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا ولم يجيبوه، وقالوا: يا محمد، فيما هذا التحريم الذي حرمه آباؤنا وآباؤهم قبلهم؟ فقال الله للنبي: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يعني سائلا، فأما دم في عرق أو مخالط لحما فلا، أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، وهو ما ذبحوا لأصنامهم فيها تقديم، أو فسقا أهل لغير الله به، يعني فإنه رجس. فمن اضطر غير بال ولا عاد، يعني فأكل من هذه الأشياء على الاضطرار منه، فإن ربك غفور رحيم. قد مضى تفسير فمن اضطر غير باغ ولا عاد. طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب، عندنا هذه الآيات، تلاحظ في ختام هذه السورة العظيمة الجليلة يبين الله سبحانه وتعالى مواقف المشركين من ما يعني تعدوا على حدود الله وعلى شرع الله وافتروا على الله الكذب. ومن هذه الافتراءات ومن سفاهة عقولهم أنهم قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. لما بين أنهم من سفاهة عقولهم أنهم يقتلون أولادهم خشية العار وخشية الإملاق، ذكر أيضا أنهم حرموا ما رزقهم الله، يعني حرموا الأنعام والحرث الذي رزقهم الله افتراء على الله وكذبا على الله. ثم بين سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الحروث والنباتات والزروع، هو الذي خلقها وهو الذي أباحها لعباده، فكيف يحرمونها على أنفسهم ويحرمون على من يشاءون؟ وقال سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأ، أي هو وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة والمستحق للخضوع والتعظيم، هو الله، هو الذي أنشأ وخلق وأوجد هذه الجنات والحروث والزروع. وهذه الجنات منها ما هو معروش، أي يكون على العروش كالعنب ونحوه، وغير معروشات مما يكون له ساق يرتفع كسائر الأشجار مثل الرمان ونحوه. قال والنخل أيضا مما أنشأه الله النخل، ومما أنشأه الله الزروع الزرع، والنخل معروف والزرع معروف مختلفا أكله، يعني منه الجيد ومنه الرديء كما ذكر، ومختلف في الطعم واللون ونحو ذلك. قال وأيضا الزيتون والرمان أنشأه الله متشابها في المنظر وغير متشابه، أي في المطعم تجد هذا منظره واحد متشابه في الشكل والمنظر، ولكن الطعم يختلف والحجم يختلف صغير وكبير. فالذي أنشأه وجعله بهذه الصورة وجعله بهذه الصورة هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أباح لما قال كلوا من ثمره بدون استثناء، كلوا من ثمره إذا أثمر، أي إذا أثمر الثمر ونضج واستوى وينع فكلوا منه، وآتوا حقه يوم حصاده. ما المراد بالحق هنا؟ قال الحسن هو الزكاة المفروضة، وقال مجاهد هو أن يأتوا منه عند حصاده غير الزكاة، يعني يعطوا عند حصاده غير الزكاة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن السورة سورة الأنعام مكية، والزكاة لم تفرض إلا بالمدينة، الزكاة والصيام لم يفرض إلا بالمدينة، فكانوا في مكة أمروا أن يخرجوا من الحروث والزروع شيئا يتصدقون به من غير تقدير، يعني يخرجون شيئا يتصدق به من غير تحديد، وإنما يكون إخراج هكذا. فإذا استوت ثمار النخيل قطعوا منها عذقا ووضعوه في المسجد أو وضعوه في الطريق أو تصدقوا به على الفقراء والمساكين أو نحو ذلك، مما يعني يكون فيه يعني إخراج عند الحصاد، عند حصاد الزرع وعند حصاد النخيل صرم النخيل ونحوه. قال ولا تسرفوا، قال المؤلف هنا لا تسرفوا أي لا تحرموا ما حرم أهل الجاهلية من الحرث والأنعام. الإسراف محرم، والإسراف يعني استعمال الشيء في غير محله، هذا نوع من الإسراف، والمؤلف نظر إلى هذه النظرة، لما استعمل الشيء في غير محله سمي إسرافا، فهم حرموا ما حرمه أهل الجاهلية وهذا إسراف في الأشياء التي أباحها الله فحرموها على أنفسهم. والإسراف هو أيضا يعني مثل ما أنه يستخدم الشيء في غير مكانه، أيضا وضع الشيء في غير مكانه إسراف. فلما يأمرك الله بالأكل من هذه الأطعمة وهذه الثمار تأكل وتتصدق وألا تسرف ولا تضيع هذه الثمار في غير ما شرع الله أو في غير حاجة. طيب، لما ذكر الزروع والحروث عطف عليها الأنعام، بمعنى أن الله أباح الأنعام. قال: ومن الأنعام حمولة وفرشة، أي وأنشأ من الأنعام كما أنشأ الزروع والثمار والنباتات، أنشأ أيضا الأنعام، منها ما هو حمولة أي تحمل على ظهورها مثل الإبل، وفرشا هي التي تفرش للذبح مثل الغنم ونحوه، وبعضهم يلحق البقر بالحمولة لأنها قد يحمل عليها أو يوضع عليها حرث أو نحو ذلك، أو تكون للحرث أو نحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: قال كلوا مما رزقكم الله. كلوا يدل على الإباحة، أن الله أباح هذه الزروع وهذه الثمار، وأما تحريمها بغير دليل فهو افتراء على الله. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان فيما يأمركم بما حرم، فيقول هذا محرم وهذا مباح ونحو ذلك. قال الله بعدها: ثمانية أزواج. هذا يسميه أهل الأصول، أصول الفقه، يسمونه دليل الصبر والتقسيم، وهو من أقوى أدلة المجادلة. والصبر والتقسيم أن تصبر المسألة بكل ما يتعلق بها ثم تقسمها وتقيم الحجة على الخصم بالدليل العقلي. فهنا الله سبحانه وتعالى حصر لنا، صبر لنا وحصر لنا الأنعام. قال: الأنعام ثمانية لا تاسع لها، هي ثمانية فقط، اثنين من البقر واثنين من الغنم واثنين من المعز واثنين من الضأن، أما غيرها ما فيه. الأنعام ثمانية، ثمانية أزواج. ثم بدأ معهم يقسمها تقسيما واضحا، فيقول: الذكرين حرم، يعني ذكور الإبل والبقر أو ذكور المعز والضأن محرمة، أو إناثهما محرمات، أو ما اشتمت عليه الأرحام من ذكر أو أنثى محرم، نبؤوني بعلم، أعطوني، ما عندكم دليل. إذن الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، إذا عندكم دليل أعطوني إياه. فهذا من أقوى الأدلة. ثمانية أزواج أي أنشأ ثمانية أزواج، والمراد بالأزواج هنا الأصناف، الأزواج أكثر استعمال الأزواج بمعنى الأصناف، مثل قوله تعالى: أزواجا من نبات شتى، أي أصناف. فقوله هنا ثمانية أزواج أي ثمانية أصناف لا تاسع لها. من الضأن اثنين، والضأن معروف وهو ذو الصوف الذي يعلوه الصوف، هذا يسمى الضأن. ومن المعز والذي يعلوه الشعر، صاحب الشعر، المعز اثنين ذكرا وأنثى، والواحد زوج، الواحد زوج إذا كان له ما يقابله يسمى زوج، إذا لم يكن له شيء يقابله يسمى فرد. فمثلا الأنف يسمى فرد ما يسمى زوج، أما العين تسمى زوج، والأذن تسمى زوج، واليد والرجل هذه تسمى زوج، أما الظهر والبطن والرقبة والحلق هذا يسمى فرد، فرد. فإذا كان لا يقابله شيء يسمى فرد، إذا كان يقابله شيء يسمى زوج. فيقول ذكر وأنثى، الواحد زوج، ثمانية أزواج، الضأن الذكر زوج، والأنثى من الضأن زوج، هذا زوجين. طيب، قال: الذكرين حرم الأنثيين أم الأنثيين. يقول: هل أخبروني، والهمزة هنا للاستفهام، ويجوز لك أن تمدها خمس حركات إلى ست، ويجوز أن تقصرها على حركتين الذكرين، ويجوز لك التسهيل الذكرين الذكرين، مثل أعجمي. يقول هذا استفهام، أم الأنثيين؟ أخبروني يا هذا يا هذا، أو ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من ذكر أو أنثى. يقول هل هذا محرم؟ أعطوني خبر، هل هذا محرم؟ هل هذا محرم؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين أن هذا محرم، أعطوني أعطوني علم، علم يعني أعتمد عليه. هل عندكم العلم؟ ما عندهم علم. ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من ذكر أو أنثى، أم كل هذا حرام أو بعضه حرام؟ أعطوني الدليل على التحريم. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، وصاكم قال لكم هذا حرام وهذا حلال؟ هل شهدتم؟ هل حضرتم لما وصاكم الله؟ والصحيح وهو لم يوصيهم أصلا حتى يحضروا، لم يوصيهم. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم سكتوا لم يجيبوه. أعطوني الدليل. فمن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم، فمن افترى الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهم ظلمة وكذبة ويفترون على الله الكذب، ما عندهم دليل. ثم وجه الخطاب للرسول فقال قل لهم يا محمد لا أجل فيما أوحي لي محرم إلا هذه الأشياء، هذه الأشياء التي أذكرها لكم هي المحرمة، وما سواها مباح. إن كان ميتة فهو حرام، حرمه الله، أو دما مسفوحا وهو الدم الذي يسيل عند الذبح عند التذكية، فهذا الدم الدم المسفوح هو المحرم، هو الذي يخرج عند الذبح محرم. الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح هو المحرم، وهو النجس، إذا أصاب الجسد أو أصاب الثياب يجب غسله لأنه نجس وهو محرم، محرم يجب أن يغسل ويزال. أما الدم الذي يكون في العروق ويكون على اللحم وداخل الجلد فهذا مباح، هذا مباح. أما فصد العرق للناقة أو للبقر أو نحو ذلك وهي حية ثم شرب الدم بلا شك أن هذا حرام، هذا من الدم المحرم الذي يؤخذ أحيانا يفسدون العرق ويشربونه فهذا محرم. طيب قال أو لحم خنزير فإنه رجس، الخنزير محرم لرجسه ونجاسته وضرره، أو فسقا أهل لغير الله به، بمعنى أي شيء ذبح لغير الله أهل لغير الله رفع الصوت عليه لغير الله فهذا محرم، مثل ما يذبحون لآلهتهم ويقولون باسم اللات باسم العزة باسم المسيح باسم فلان، فهذا من الذبح لغير الله وهو شرك، شرك بالله. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني هذه الأشياء محرمة محرمة، لكن إذا اضطر الإنسان إلى أخذ شيء منها فإن هذا جائز، فإن هذا جائز على قدر يعني سد الرمق. فما اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم ولا يأخذ ولا يبغي ولا يتعدى فهذا جائز. يقول هذه الآية قد مرت في سورة ماذا؟ في سورة البقرة، إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله في سورة البقرة، وستأتي في سورة النحل أيضا، ومرت أيضا في سورة المائدة. طيب نواصل، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، قال قتادة يعني البعير والنعامة، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوائر، وهو المبعض. قال محمد: الحوايا المباعد، واحدها حاويا وحوية. وقوله تعالى: أبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، يعني لمن تاب من شركه وقبل ما أنزل الله، ولا يرد بأسه أي لا يصرف عذابه عن القوم المجرمين يعني المشركين. وقوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال مشرك العرب: لو كره الله ما نحن عليه لحولنا عنه. قل هل الصوت راح؟ الصوت ما في صوت. ما في صوت. تفضل. صوت ما فيه. ما في صوت. ما في. نقول قول تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يقول: إن كذبوك يا محمد وقالوا أن قولك كذب وأن فيما أباح الله حرم، فقل ربكم ذو رحمة واسعة لمن تاب من شركه وقبل ما أنزل الله وأباح ما أباحه الله وحرم وحرمه الله، فالله سبحانه وتعالى رحمته واسعة. ومن استمر ولم يقبل وبقي على كفره وشركه وعناده، فإن بأس الله وعذابه ورجسه لا يرد ولا يصرف عن القوم المجرمين المشركين. قال المجرمين أي المشركين. وأي ذنب أشد من الشرك، وأي جرم أشد من الشرك. قال بعدها سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقول قال مشرك العرب لو كره الله ما نحن عليه لحولنا عنه. هذه حجة المشركين وحجة المذنبين وحجة العصاة، يحتجون بالقدر على معاصيهم، والاحتجاج بالقدر على المعاصي غير مقبول وغير صحيح ولا يسلم له. الاحتجاج بالقدر على على المعاصي ما يقبل، أما على المصائب فهو مقبول. فإذا أصبت بمصيبة ببلية ومصيبة وأصابك شيء بقضاء الله وقدره فتحتج تقول قدر الله ما شاء فعل والحمد لله على قضائه وما قدره الله. فالاحتجاج بالقدر على المصائب هذا مقبول، أما الاحتجاج بالقدر على المعايب والمعاصي فلا يقبل. والمشركون احتجوا هنا بقضاء الله وقدره على شركهم وكفرهم ومعاصيهم، وهذا غير مقبول، فرد الله عليهم ولم يقبل. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله، هذا قدر الله ما أشركنا، هذا غير صحيح. يأتي صاحب المعصية يقول لو شاء الله ما عصيته، ويأتي تارك الصلاة يقول لو شاء الله ما تركت الصلاة، ويأتي شارب الخمر والزاني والسارق ويقول لو شاء الله ما سرقت ولم أشرب ولم أزني. فهذه احتجاجات باطلة، لا تحتج على الله بالمعاصي، لا تحتج على الله بالمعاصي، احتجاج على الله بالمعاصي غير صحيح. قد يكون احتجاج متى؟ بعد وقوع المعصية، بعد فترة تقول والله عصيت الله، هذا شيء قد قدره الله أني عصيته وأنني أتوب ونحو ذلك. أما أن تقول أنا ما عصيت الله إلا بقضائه وقدره فهذا احتجاج باطل. والمشركون احتجوا بالقدر في هذا الشيء فرد الله عليهم ولم يقبلهم. قل هل عندكم من علم على هذا الشيء، أنكم تحتجون على الله وأن الله أمركم وقدر عليكم؟ هذا غير صحيح. طيب، قال هنا هل عندكم العلم فتخرجوه لنا، عندكم علم أعطونا إياه اخرجوه، ولكن الصحيح أنكم لا تتبعون إلا الظن ومجرد الظن والخرص، هذا غير صحيح. الظنون والشكوك والخرص والتخمين هذا ليس دليلا شرعيا ولا يقبل ولا يبنى عليه، هذا كلام ظنون وشكوك لا تقبل. ولذلك قال ما يتبعون إلا الظن وهم مجرد خرص وكذب وتخمين وظنون لا تقبل. قال قل فلله الحجة البالغة، قد قامت عليكم حجة الله، والله أقام عليكم الحجة وبين لكم ما حرم وما أباح. قال قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. يقول هلم تعالوا أو أقبلوا أو أحضروا شهداءكم، أحضروا الذين يشهدون معكم، الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي حرم ما حرم من الأنعام والحرث، أعطوني بشهدائكم الذين يشهدون. أنتم ما عندكم دليل ومجرد ظنون وشكوك، هل عندكم أحد يشهد بينه؟ ما عندكم أشهد. قال فلو شهدوا، على فرض أنهم حضروا وشهدوا فلا تشهد معهم، لا تشهد معهم، لأن هذا كلام غير مقبول وشهادتهم باطلة. قال فلا تشهد معهم، قال ولا تتبع هوى الذين، قال والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي عدلوا بالله الأصنام، جعلوا الأصنام عدلا لله ومساويا لله ومماثلا لله، أو عدلوا بربهم يعدلون أي يميلون عن عبادته إلى عبادة الأصنام، إلى عبادة الأصنام. طيب بعد ذلك تأتي الوصايا العشر في الآيات الثلاث. تفضل اقرأ. ما في صوت، ما في صوت. طيب لعلنا نقرأها حتى يعني شوف لك حل في الصوت. يقول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. يقول الله عز وجل: قل يا محمد لهؤلاء المشركين تعالوا أقبلوا أخبركم بالأشياء التي حرمها الله، أما أنتم تحرمون وتقول وجدنا آباءنا فهذا غير مقبول. الذي حرم الله، اسمعوا ما حرم الله عليكم. أولا قال ألا تشركوا به شيئا، أعظم المحرمات وأعظم الذنب الشرك بالله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. قال لا تشركوا به شيئا، ولا شيء قل أو كثر، صغر أو كبر، شرك كله محبط للعمل. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للعمل، والشرك سبب في تحريم الجنة على صاحب الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ثم بعدما ذكر تحريم الشرك ويتضمن هذا، يتضمن بمفهوم المخالفة توحيد الله وعبادته، قال وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، لأن الوالدين هم سبب وجودك بعد الله. والله قرن الإحسان وطاعة الوالدين بطاعته وعبادته، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال هنا وبالوالدين إحسانا. قال محمد أي ابن أبي زمنين أي وأوصاكم بالوالدين حسنا، ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. كما أنك تحسن إلى الأصل وهم الآباء، يجب أن تحسن إلى الفرع وهم الأولاد، ولا يجوز قتلهم لسبب، لا يجوز قتل الأولاد لعلة الفقر أو العار، فرزقهم على الله سبحانه وتعالى. قال نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال ولا تقربوا الفواحش بشتى أنواعها، قلت أو كثرت، صغرت أو كبرت. ومن أعظم الفواحش فاحشة الزنا واللواط ونحوه، لا تقربوا الفواحش. ولم يقل لا تمارسوا أو تفعلوا، قال لا تقرب، لأن هذه الأشياء الفواحش لها مقدمات، فتحريم المقدمات تحريم لها. قال ما ظهر منها وما بطن، قال ما ظهر منها كالزنا الظاهر، وما بطن قال كالمخالة، يعني الخليل، أن تتخذ المرأة خليلا أو يتخذ الرجل خليلة له في السر، وهو ما يسمى بالأخدان غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس محرم وجرم عظيم، جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا كانت بالحق كالثيب الزاني والنفس بالنفس القصاص والمرتد المفارق لدينك، فهذا يجوز قتله. قال ذلكم وصاكم به، أي وصاكم وصية عظيمة وعهد إليكم وأمركم أمرا جازما، وهذه الوصية الأولى أو الآية الأولى. قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وصانا بأي شيء؟ بالتوحيد وعدم الشرك، هذا واحد، والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، والنهي عن الفواحش، والخامس قتل النفس التي حرمها الله، النفس المعصومة المؤمنة. أصبح عندنا خمس أمور. قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وختم الآية بقوله تعقلون، لأن هذه الأمور لا تصدر إلا من ليس له عقل. العاقل الذي عنده مسكة عقل قليلة ما يشرك ولا يسيء إلى والديه ولا يقتل أولاده ولا يقع في الفواحش ولا يقتل النفس المعصومة، هذه ما تقع من عاقل. ولذلك قال لعلكم تعقلون. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال المؤلف قد مضى تفسير هذا، أي لا تقترب من مال اليتيم كما في سورة النساء إلا بالتي هي أحسن، بالإحسان إلى اليتيم. فإن كنت تحسن اليتيم في حفظ ماله وتنميه له فهذا جائز، بل هذا فيه أجر عظيم، وإحسان إلى اليتيم حتى لا يضيع ماله. أما أن تأخذ ماله بغير حق فهذا كما قال أصقال إنه كان حوبا كبيرا. قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، وإذا قلتم فاعدلوا. شوف لاحظ أن فيها عدل وفيها معاملات وفيها تعامل مع الأيتام وأموالهم، تعامل في المعاملات في الكيل والميزان، والتعامل أيضا في الشهادة ونحوها أن تقول الحق. قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، يعني ما كان من الحق، العهود التي بينك وبين الله أو بينك وبين الناس يجب أن تفي بها. قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي لأن هذه الأشياء تحتاج إلى تذكر، تحتاج إلى تذكير. قال بعدها في الآية الثالثة وأن هذا صراطي، أي هذا الذي تسمعونه وهذا الذي يبين الله فيه ما حرم وما أحل هو صراط الله المستقيم. قال هو الإسلام فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي لا تتبعوا الطرق الأخرى والأديان الأخرى كاليهودية والنصرانية والملل الأخرى المحرمة. وهذا دليل على أن الحق واضح وواحد، وطرق الشيطان كثيرة. قال سبل، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لأن هذا شرع، والشرع سبب لي لزوم التقوى. ثم قال سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذه الوصايا العظيمة في هذه الوصايا، حتى ذكر بعض المفسرين أن هذه الوصايا العظيمة التي ذكرها أنها هي المذكورة في التوراة. قال ثم آتينا موسى الكتاب، ثم آتينا مفهومه أن الله أعطى موسى كتاب بعدما أعطى محمد، ولكن نقول لا، موسى سبق محمد والتوراة سابقة للقرآن، لكن المعنى الله أعلم أن ثم هنا تفيد الرتبة المنزلة لا الزمن، يعني ثم آتينا موسى كتاب يعني منزلة موسى بعد منزلة محمد صلى الله عليه وسلم على الذي أحسن. قال قتادة من أحسن في الدنيا تمت عليه النعمة في الآخرة، على الذي أحسن أي أحسن عمله. قال وتفصيلا يعني تبيينا لكل شيء من الحلال والحرام والهدى والضلال. يقول آتى الله موسى التوراة تامة مبينة أحسن الأعمال والأخلاق وتفصيلا لبيان الحلال والحرام. يقول قال محمد أي ابن أبي زمنين قوله تماما الذي أحسن معناه تماما من الله على المحسنين، وهو الذي ذهب إليه قتادة. وتماما قال منصوب على معنى التمام، أي كذلك تفصيلا، أي للتمام والتفصيل. قال بعدها وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي القرآن كثير البركة والخير. قال بعدها أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقولوا، أن تقول أي لئلا تقولوا. طيب، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي اليهود والنصارى. يقول حتى أعطيناكم الكتاب وأنزلنا عليكم القرآن حتى لا تحتجوا يوم القيامة تقولون أن اليهود والنصارى عندهم كتب وليس عندنا، طائفة من قبلنا، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي قراءتهم لغافلين. قال سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، يصدفون يعني يصدون ويمنعون ويعرضون. سنجزي الذين يصدفون عن آيات، أي يعرضون سوء العذاب، أي العذاب الشديد السيء. قال بعدها طيب شوف نحاول نقرأ، تفضل اقرأ. هل ينظرون، ما في صوت، ما في، لعلك تخرج أو تدخل مرة ثانية. تفضل، ما في صوت. طيب خلنا نكمل نشوف. قال تعالى هل ينظرون، أي ما ينتظرون، هل بمعنى ما نافية، لأن بعدها إلا، فدل على أنها نافية. قال هل ينظرون، أي لا ينظرون إلا، أي ما ينتظرون المشركون، ما ينتظر المشركون إلا، أي إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت، تنزل عليهم ملك الموت، تأتيهم الملائكة بالموت. أو يأتي ربك، وذلك يوم القيامة لفصل القضاء. أو يأتي بعض آيات ربك، قال هو طلوع الشمس من مغربها في تفسير العامة وفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية فسرها بأنها طلوع الشمس من مغربها. قال يوم يأتي بعض آيات ربك، أي طلوع الشمس مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول قال الكلبي لا تقبل التوبة يومئذ ممن لم يكن مؤمنا ولا ممن كان يدعي الإيمان إذا لم يكن مخلصا. يقول التوبة لا تقبل إذا طلعت الشمس من المغرب، خلاص ما تقبل التوبة، التوبة قبل ذلك. فإذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل من توبة أحد، ولا ينفع الأمل، ولا ينفع العودة إلى الله إلا لمن كان مؤمنا صادقا. يقول قال يحيى بن سلام صاحب الكتاب الأصلي، قال عن عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الله عز وجل قل انتظروا إنا منتظرون. يقول قل لهؤلاء المشركين انتظروا الموت، لأنهم كانوا ينتظرون الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرون في ريب المنون، ويقولون يموت محمد وينتهي ذكره. قل انتظروا إنا منتظرون، أي منتظرون ما ينزل بكم من العذاب. قال تعالى بعدها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي أحزابا، وهم اليهود والنصارى وسائر الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، يدخل في ذلك السائر أهل البدع. قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يقول لست منهم في شيء، يعني أنت لست منهم ولا تحاسب عليهم، إنما أمرهم إلى الله، الله هو الذي يقضي بينهم. قال محمد: قيل إن هذه الآية نزلت قبل أن يؤمر بقتالهم، يعني لما أمر بالقتال نسخت على هذا الرأي. والصحيح أنه ليس هناك نسخ، وإنما لست منهم في شيء، أي أنهم على ما هم عليه، إذا لم يكن الوقت وقت قتال فإنهم يتركون ويصفح عنهم ولا يلتفت إليهم، أما إذا كان وقت قوة وقتال فإنهم يقاتلون. قال بعدها سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال: هذه في المؤمنين، وكان هذا قبل أن تنزل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ومن جاء بالسيئة، قال: وهذه في المؤمنين، السيئة هنا هي الأعمال السيئة، فلا يجزى إلا مثلها. طيب، كأن المؤلف هنا يقول أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قبل أن تنزل آيات الصدقة التي إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. فنقول: الصدقة شيء، والأعمال الأخرى شيء، فمن عمل أعمالا كسب فيها عشر حسنات، أي عمل من الأعمال. وأما الصدقة لها خصوصية، والصيام له خصوصية، مثل ما قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به العشرة الحسنة بعشر أمثالها. فنقول: الحسنة عام بشكل عام هي بعشرة أمثالها. ذكر هنا المؤلف نقلا عن يحيى بن سلام عن أبي أمية عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ربكم: إذا عمل عبدي حسنة فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وإن هم بها ولم يعملها فاكتبوها له واحدة، وإن عمل سيئة فاكتبوها بواحدة، وإن هم بها فتركها من أجلي فاكتبوها بحسنة. هذا الحديث يدل على أن الحسنات بعشر أمثالها وقد تزيد إلى 700 ضعف. نقول: نعم، قد تزيد، وفضل الله واسع. الأصل أن الحسنة بعشر أمثالها، والله واسع العطاء لا يمنع. قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. قال محمد: دينا منصوب على التفسير، والقيم المستقيم في معناهما واحد، يعني دينا قيما أي مستقيما. قل: إن صلاتي ونسكي، قال قتادة: نسكي يعني الحج والذبح، ومحياي ومماتي، قال محمد أي ابن أبي زمانين، الاختيار عند القراء في محياي بفتح الياء، محياي لسكون الألف قبلها لئلا يجتمع ساكنان، والأمر في الياء من مماتي واسع، مماتي أو مماتي فتحها وتسكينها. طيب، قل: إن صلاتي أي جميع صلواتي لله، ونسكي أي الحج والذبح ونحوه وغيره، والحياة والموت لله سبحانه وتعالى، فأنا نفسي كلها لله. قال بعدها: قل: أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وهذا جواب من الله للمشركين، حيث دعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد ما كان يعبد آباؤه. قال: قل: أغير الله أبغي ربا، أطلب إلها أعبده غير الله. ثم قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر قال الذنب، أي لا يحمل أحد ذنب أحد، هذا هو الأصل. الأصل أن كل إنسان مسؤول عن ذنبه، ولا أحد يحمل ذنب آخر إلا إذا كان قد تسبب فيه، كما قال سبحانه قال ولا يحملن أوزارهم أوزار ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فمن من من يعني سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. قال محمد المعنى سكان الأرض يخلف بعضهم بعضا، واحدة خليفة يعني يذهب قوم ويأتي قوم ويذهب جيل ويأتي جيل، هذا هو جعلنا خلائف. قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات فيما أعطاكم من الفضائل في الدنيا وفي الأعمال الصالحة، يعني رفع الله بعضكم فوق بعض في أعمال الدنيا، فتجد السيد والمملوك والوضيع والغني ونحو ذلك الله فضل أعطاهم الدنيا وأعطاهم الآخرة حتى في الأعمال الصالحة. قال ليبلوكم يختبركم فيما آتاكم فيما أعطاكم، يبتلي الله الفقير بفقره ويبتلي الله الغني بغناه، كل يبتلى، يبتلى الغني هل يشكر ويبتلى الفقير هل يصبر ونحو ذلك. قال إن ربك سريع العقاب إذا جاء وقت الوقت الذي يريد أن يعذبهم فيه حين كذبوا رسله، وإنه لغفور رحيم لمن تاب من شركه وآمن بربه. ولاحظ الفرق بينهما أن اللام المؤكدة دخلت في جملة الغفور الرحيم، والأول ما دخلت، ما قال إن الله لسريع سريع العقاب وإنه لغفور رحيم يفتح لهم باب التوبة لعلهم يعودون لعلهم يرشدون لعلهم يرجعون إلى ربهم. وبهذا تتم سورة الأنعام ولله الحمد والمنة على قراءتها والتعليق عليها. وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله إن شاء الله نبدأ بسورة الأعراف، نسأل الله الإعانة والتوفيق، والله أعلم. وجزاك الله خيرا القارئ معنا، جزاه الله خير وبارك فيه، وإن كان حصل هذا الخلل لكن إن شاء الله إن شاء الله في المرات القادمة إن شاء الله لا يحصل مثل هذا الأمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.